قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان مطلعها قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآيات قوله تعالى وعباد الرحمن، الإضافة هنا إضافة تشريف، شرفهم الله سبحانه وتعالى إذ قال وعباد الرحمن، ولإضافة التشريف أمثلة في كتاب الله سبحانه، كما في قول صالح عليه السلام: هذه ناقة الله فالنوق كلها لله، ولكن خصت هذه الناقة بأن قيل هذه ناقة الله لتشريفها. ونحوه في التنزيل قوله تعالى: وأن المساجد لله، فهذه إضافة تشريف أيضا، وإن كانت الأرض كلها لله لكن شرفت المساجد بإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. فالإضافة هنا إضافة تشريف لهؤلاء العباد الذين ستأتي صفاتهم وعباد الرحمن، ثم بدأ في سرد صفاتهم، فهم أهل توحيد أولا إذ هم منسوبون إلى عبوديتهم للرحمن. قال تعالى: الذين يمشون على الأرض هونا، فهم في مشيتهم متوسطون، لا هم يمشون بالإسراع المخل ولا بالتباطؤ الممل المنم عن مرض، فمشيتهم وسط، كما قال لقمان في موعظته لولده: واقصد في مشيك. كذا قال فريق من أهل العلم. إن قوله تعالى هونا المراد به وسطا مقتصدا، المراد به وسطا مقتصدا، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان سريعا في مشيته كأنه ينحدر من صبب، في حال ثبوته إن ثبت فهو محمول على أن هذه مشيته المتوسطة بلا تكلف منه صلى الله عليه وسلم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فلهم طريقة في مشيتهم لا تنم عن كبر ولا تنم عن تعال على الخلق، بل هم متواضعون، ومع ذلك لهم طريقة في المشي فمشيتهم وسط. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهم متوسطون في مشيتهم، وهذا المشي الوسط ينم عن تعقل، أما مشي المتمرضين والمشي الذي يختل صاحبه أيضا معه فكل هذا لا ينم عن اعتدال، والله أعلم. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، فإذا تكلم معهم أهل الجهل أو إذا نال منهم الجهلاء ما ردوا على الجاهل بجهالاته، إنما قالوا قولا سالما من الفحش، سالما من البهتان، سالما من سوء الأدب، قالوا سلاما. فليس كل سفيه يتكلم نرد عليه بمثل مقولته، ليس كل سفيه يتكلم نرد عليه بسفاهاته. ولنا في الأنبياء أسوة، فلما قالوا لنوح عليه السلام إنا لنراك في سفاهة قال لا يا قوم ليس بي سفاهة، فينفي عن نفسه السفه ولا يقول بل أنتم السفهاء، ومن حقه أن يقول ذلك، لكن سلك مسلك ذوي الخلق الكريم في عدم مؤاخذة السفيه بسفاهته. ولقد قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأهل العقل وأهل الفضل وأهل العلم إذا بدا عليهم البذاء أو تكلم عليهم السفهاء ما قابلوا السفيه بسفاهاته ولا الجاهل بجهله، إنما قالوا قولا سالما آمنا من الفحش. ونحوه في التنزيل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ونحوه في التنزيل: الذين هم عن اللغو معرضون. وكم من مشكلة دفعت والحمد لله بسبب الأعراض عن سفاهات السفهاء وعدم الالتفات لها. وعلى النقيض كم من مشكلة نشأت بسبب الوقوف أمام السفيه ومقابلته بسفاهة مثل سفاهته. فالعاقل الحليم لا يلوي على هؤلاء السفهاء. وكما قال قائل قديما: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري. يعني اترك الكلاب تنبح ومر بسلام وأمان. فليس كل سفيه يرد عليه، وإن استفزك مستفز لا تستفز لاستفزازاته، فهو يريد منك أن تستفز. فإذا استفزك وخرجت عن طورك وعقلك من ثم ستخطئ وستجهل. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن العلماء من يزعم أن هذه الآية الكريمة منسوخة، والحقيقة أن لا نسخ. فمنهم من يدعي أنها منسوخة بآية السيف، ولا نسخ، لأن الجهلاء هنا قد يكونوا كفارا وقد لا يكونوا كفارا. فليس معنى، فإذا كانوا ليسوا بكفار فلا معنى لقتالهم بالسيف، وإذا كانوا كفارا فليست كل سفاهة تستدعي القتل. فالتحذير أنه لا نسخ في هذه الآية الكريمة. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن لعباد الرحمن صفة في مشيتهم، ولهم أيضا سمت في حديثهم وخطابهم. ثم أيضا هذا إن كان شأنهم في النهار فلهم شأن في الليل. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهم في النهار هذا حالهم مع الناس، لا يمشون متكبرين على الناس ولا يقابلون السفيه بسفاهاته. ثم هم في الليل بيتوتتهم دائرة بين السجود والقيام لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. حالهم دائر بين السجود والقيام لله سبحانه وتعالى، فلم يهملوا حق أنفسهم ولم يهملوا حق ربهم سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلم يضيعوا الأوقات في القيل والقال والعبث واللهو والطرب والمباريات والمسلسلات، إنما حالهم أنهم وقوف بين يدي الله وسجدا أيضا وسجد لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين، لماذا قدم السجود هنا على القيام؟ ومعلوم أن القيام يكون قبل السجود. قال بعض العلماء: لأن السجود أقرب إلى الله. السجود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فمن شأن عباد الرحمن يا أهل الإسلام إن أردتم أن تلحقوا بركبهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال تعالى: ومع هذه البيتوتة التي يبيتونها لربهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فمع العمل الصالح الذي يعملوه من الإعراض عن الجاهلين ومن المشي على الأرض هونا ومن البيتوتة لربهم سجدا وقياما يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وهكذا شأن أهل الصلاح، يعملون الصالحات ويسألون الله عز وجل القبول، يعملون الصالحات ويسألون الله عز وجل القبول، كما قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فما عمل الصالحات يسألون الله سبحانه وتعالى القبول ويتعوذون به من ناره. وصدق من قال: سلام الله عليك يا خليل الرحمن، يا إبراهيم عليك السلام، وسلام الله عليك يا صادق الوعد إسماعيل، ترفعان القواعد من البيت ولا ثم أحد يراء، وتقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا شأن أهل الإيمان، يعملون أعمالا صالحة ولا يغترون بها، بل يسألون الله أن يتقبلها منهم، يسألون الله القبول. فذكر وقيام وركوع وسجود وبذل وإنفاق، ومع ذلك خشية من الله سبحانه وتعالى، لا يغترون بعمل صالح عملوه ولا بقول طيب تكلموا به، إنما يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي كان ملازما، على تفسير الغريم الذي يلازم غريما، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فبئس المستقر الجحيم، وبئس المقام الجحيم. ثم بين الله حالهم في الإنفاق أيضا، فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ليسوا بالمبذرين الذين هم إخوان الشياطين، وليسوا بالبخلاء، فأي داء أدوى من البخل، فهم وسط بين هؤلاء وأولئك، ليسوا بمبذرين وليسوا ببخلاء. فالمبذر أخ للشيطان، والمسرف لا يحبه الله، والبخيل يقعد محصورا كذلك. وقد دلت على هذا الاقتصاد في الإنفاق أدلة. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالتوسط مطلب. وفي الأثر: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. الاغتيال والإسراف اتقهما، وما وراء ذلك كل ما شئت والبس ما شئت، من غير إسراف ومن غير اغتيال ولا كبر. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي متوسطون قائمون بين الإسراف وبين هم بين الإسراف وبين البخل، ليسوا بمسرفين وليسوا ببخلاء. قال تعالى مبينا توحيدهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فهم لم يشركوا بالله علموا أن الشرك ظلم عظيم، علموا أنه من يشرك بالله فقد حبط عمله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق بينه الله تعالى أو بينه رسول الله في سنته، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه عند أهل الإسلام يقتل، لا كما يقول الديمقراطيون والذين يقولون بالحريات كالليبراليين الفجرة وغيرهم، يخول لمن شاء أن يزني، لمن يريد الزنا أن يزني، ولمريد الكفر أن يكفر، ولمريد شرب الخمر أن يشربها، تحت شعار الحريات، تحت شعار أنت حر ما لم تضر، وبئس الشعار. فأقول لهؤلاء: إن كنتم رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ورضيتم كما رضينا أن نكون عبيد لله سبحانه، فلتمتثلوا أمر الله سبحانه. أما إن تمردتم على الخلاق العليم وعلى الكبير المتعال فلكم شأن آخر. قال تعالى: ولا يزنون، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي يلقى جزاء الأعمال السيئة التي عملها، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يخلد فيه ذليلا مهانا. إلا من تاب وآمن، ففتح باب التوبة أمام مريديها. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف تبدل السيئات إلى حسنات؟ قال فريق من أهل العلم: إن الشخص إذا أذنب ذنبا قد يحتاج هذا الذنب لصلاة ركعتين، ولكنه كلما تذكر الذنب استعظمه، واستعظم زلته إذ خاف ربه: كيف أنتهك حرمة الله بهذه الطريقة؟ فيصلي ركعتين وركعتين وركعتين، ويستغفر استغفارا بعد استغفار بعد استغفار، فالسيئة جلبت له عدة حسنات، حسنات بها محيت السيئة، وحسنات زادت في ارتفاع درجاته ورفعة درجاته. بدلا من أن كان يعمل سيئا بدأ يعمل صالحا، بدلا من أن تكن له سيئات بدت له الحسنات وأثبتت. ولكن لا يتصور أن شخصا قتل 100 شخص وآخر لم يقتل، إذا اهتدى هذان وأصبح في درجة واحدة من الهداية، أن غير القاتل أقل درجة من القاتل، لا يتصور هذا. ولهذا مزيد بيان إن شاء الله أجتدي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.